والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ففي الصحيحين عن قاسك السلام تيمية رحمه الله. وأيضا ففي الصحيحين عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري من بني زهرة بن كلاب سي نبي أن هذا وكان معرفه لا بطل من قريش أو بني زهرة. عن سعيد بن المسيب أو مسيب بن حزن الخلفي القرشي. سعيد بن المسيب مسيب عند أهل المدينة محمود مسيب عند أهل مكة وجد سيد مسيب أم الله. قال البهيرة لا بخاري ما هو البهيرة التي يمناء در التوابيس يمناء يمنح قل له يمنعون ها يمنح حتى بخاري لا نادر بذلك يمنع الله لنا إذا يمنح يعني ألا يعني إيش ألا البهيرة التي يمنح درها للتواجد فلا يلوب أحد من الناس لا تواجد لا تابوت جمو طاغوت لا سنمو تدلو وتتوي لقسان ليلا سو ألبو أيت أكامات معنا ألبو أيت أكامات ليلا سو أيت أكام إيه نملوثان بهيرة سميت بهيرة لأنا بهيرة أي شق أعزان جورا تسنطقو بقى ملك تدرقو لا تابوتو بقى من دنات قبعاتنا الثلاث وتتوان إلى سؤال أبو عيد الطام زمانتون بغمتون لا ممسيون مالهم بهيرة وتجمع على بحائر ما جاء من بهيرة ولا صائمة ولا وسط ولا حامي لأن أول من بحر البحر بهيرة هو عمرو بن لحي ابن أمعة ابن خندس والسنة إلى ذكره رأيت عمرو بن لحي يجر قصله في النار لأن أول من سيب السوائب للتواضيط والسائبة دمو سائبة اسمه من اسم فيلات المفعول كان سيبون لآلهتهم يعني لام ناس في من ناس لتابوت يتواد يسيبون يسركونه فأردت أن يسيبه أسركه لا يهمل ولا شيء منهم هيك كان بات بقى وتكون منهم سائبة إن دال بقى زم بلا اتناك سائبة البارالج ليلة من دقنا وسيلة وسيلة اتشي انت الناس بغنات لما جمرات التولد جزي سيتي والدان لك منتية اهنون هلت سيت منتية اسلتكاتي والدان لك كذب مالات وبيجي لما مالات واندي لك والذي بلو وصلت اختها في الامير وسيلة مالات والسواء خلاص السامة تابوت ينجت واتا والحامد ما هو الفهد إذا يعني درب توسنا كاسمة توسنا كولا دبو على خلاص أي كان بطن أي قال بطن لما سمعت أي وسجد يقالوا حني زهره جربه طب قال بلو يا ركض نبتر لذي بلو يا عبد الله بن عباس لا أنت نام لا سيد بن جبير إذا أردت معرفة جهل العربي تفلك أنت كان دمت ثلاثة أمس يالو يعني قد كثير ذلك كثير الأولاد صفان بغيرهم إلى أن قال اسمع ترى سيادة وسنا كسرت أنعام أنبيد بلو عالم الله. قلي أو إيه نبرة. وقال أبو هريرة قال رسول الله رأيت أمر ابن عامر من خزاعية يجر قصبه في النار. ما جدون بإسات في قوتيت اليهود. كان لأنه كان كالتعليم. وبليل ذكر لأنه من التعليل أداة التعليم. إلة بهذه أداة التعليل المثال إن جئنا كان أول من سيب الصوائب إيه صوائب جمع صائبة لما جمر بركة لتعبوت سلهون مالنا فارق الداجة أو كما كاوتو وذا شام إيه شام لا إيه سيسروا أي خلاص إن جدي هو الميبالون تعبوت أمسيتو وذا مكة وذا كعبة أسقبا إلا ناك زاد موهم أبو سمامة ميبال بمنام شيطان متقالة إلا ماتو يعني اجب ابا ثمامة بلا ملامة وادخل بلا ملامة على ولا يعني ايه دابوت من الجزاء الرجال لا بيت روى مسلم من حديث سهيل بن ابي سعد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن لهي بن قمعة ابن خندف بكسر الخاء والدال خندفين خندفة. والخندف اسم امرأة إلياس الآن يا إلياس جلست سنة ولا سميت خندفة بارد من ذنو إلياس يبالو سوية بالو أكموت أبوها على بقى حضروانو حزبوانو نفقا منهم بقى على قبام تلا بقى أم بسو تكيزا لجوتو أن إلى حضر ما حضر ما يجمع ركينا. والخندف هي سوءة المشي مالهم إلى أخابني كعب يا بني كعب واندمهون ووجر قصبه في النار في قوت تأييهود. وللبخاري من حديث أبي صالح زقوان أبي إسحاق السماء اسمه زقوان يروي كثير عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله قال عمرو بن لهي بن قامعة بن خندفة أبو خزاعة إلى فكرى رامينه عامر بن سنون آياتون ودبات الفقه وكيلا عنده يجحب النينو عنده ينصب نمينا وكيلا جناته ودبات الفقه وكذا قال ذلك ما جرى. هذا من العلم المشهور يتوقع قسمه أن عمرو بن لهي هو أول من نصب الأنصاب ثابوت يتكل حول البيت السنة ويقال إنه جلب من البلقاء من أرض الشام بلقاء كمطبات تخوم البلقاء من أرض الشام إذا تمتع يأتي بلقاء تخوم البلقاء تبقى مؤتى أرض مؤتى من أرض معان معان والبلقاء كذا إذا تمتع كشا متشبيا بأهل البلقاء إذا لسوت مسار أسرة روبة أسر جاهل أيضا لم إذا أهل الكتاب وجناته وقنوا التوال إذا بهي دبت نسل مسار إلم ومسلط إذوث مطع هو أول من سيبسا ووصل الوسيلة ولا وسيلة نارا وعمل هام السنة ولا هام نارا. فأكبر النبي صلى الله عليه وسلم رأى يزور قصور في النار بصلاة الاستسقاء عفوا بصلاة القصور في سد جهنم الصادق على التبليل بلو ودارا فقف قبة صلاة ما له وهي الأمعاء ما لنه أنجت ما لنه ومنه سمي القصاب بذلك أنه تشبع سمي القصاب بذلك لأنها ومن سمي القصاب بذلك أنها ومن سمي القصاب بذلك لأنها تشبه القصاب لأنها منوع لأنها أفوا لأنها أفوا لأنها أفوا سمي القصاب بذلك إبالة قصاب مالتها أنجت ميترات ميترات وهم سيقا نقف قصاب مالتها لأنها تشبه القصاب يعني شنبقه وهم دمو يعني شنكورا قدا وهم القاسي لبي مسنا بمحال مالهيك انتن الله يدلل كذي اقوياناو قصبة بارج قصب قصبان ويقالوا مسارين ويقالوا لها امعاء. ومعلوم ان الرب قبله كسب فيه كانوا على ملة ابيه ابراهيم على شريعة التوحيد نبوا كياهم سبيه سيادر قبسي والهنيفية السمع قربوا سليمان نبوا دين ابيه ابراهيم نبوا فتشبهوا بامر ابن هيم تمساسل الناس ابو تقلت خلص جدل قبل وكان عظيم اهل مكه ومدينه يعني يان كده كما كان سنكون بني خزاعه انا ورامي بني خزاعه من فاروس 300 منامن امات مكان جلتوال الى خزاعه يبالو غوسا الى المكان ده كجرهم وش ودي كجرهم وش جرهم يبالو اسماعيل انا فاته وكان هاجر انا فوق الناسو ويا هاجر وكان الناسو مكه لا زمانات قيتوال ويم كجرهم وش بفيت الناس خزاعه نبر 300 منامن امات مكان استدارون كذا جرهم يبالو جراهيم اوش مكان استدادر لزمانات الى يمترسا مكان في لقو زمزم ادافنو سيدو النسو نبي الله كذا ادافنو هيدو قسي بن كلاب يبالو من الرجا قريش يسلاي بتبتاتنوت انزل قريشان في بقى مكان انتو اتفرا كذا ويمكان يسلطان سرعات اوتا ودار الندوة يمكر بيتين اللي سرع درق السنة باندراني بانك اندي يادا درق السنة لا حجاج والد تسع درق السنة لا حجاج جبجان جبجان اللي سرع يادا درق السنة سير اندري يسو يليج بيجو يسو سرع درسو في نبار كذا بمنام بئر زمزمين اندي كوفر سايم لا لأيو نبيو انتنا اتشو آيات اتشو مالات عبد المطلب شايبة الحمد بالبالا كذام بديا وتسرد الصور الجمهور سوى كيف كالثلوث له وكان عظيم أهل مكة يومئذ لأن كذا كان غلاة البيت قبل قريش كقريش بس قريش تسير كرش وهي دابة بحرية نلال يعني تأخذ الجسة والسر يا قبل يسك بلا لك يا بها إنسا سهل من فراتا لله إذا كرش مستبالة قريش بزيت وصف لنا بطعم غبزوش لهنونه إذا تصغير قريش لتصغير تعظيم نويدان وقيل من التدريس وهي التجمع الى ياو جراهما وتبكين واتو نبر قصي مكاوس اغبطو فتبوا اشوا ومن التدريس وهي التفتيش الى يعني اولي نقر يفتشوا نبر الى وقيل من التدريس جمع القروش سانتي بسبسر نجالي نبر الى بابدو ذا الا تتسمى قريش منه قرش والجملة يعني كانوا لا تبريد قبل قريش نبارو وكان سائر العربي متشبهين بأهل مكة ليلة عربوش مكة صوت المكاسل نبار لأن فيها بيت الله سلام نبار وإليها الحج حج وتستصله ما زالوا مؤذنين مؤذنين يمنكبروا كمون ألتوا كبير مكة من زمن إبراهيم عليه السلام جمعوا فتصبح أمر بمن رأى في الشام بشام بايا تصوص أمر بن لهي إنه انجدي سيد خزاعة فمساصلوا تابوتنا مطا وساصلنا دي أقبا قلوا ما كانوا يعلبت قرون وبلوا على النهو دا مكة مطا ورعان في تهريب ما هرمه من الزهيرة والصائبة والوسيلة والحام إهل كالإنسفاكي في الحرام يدرقون حرام وما أدرقوا تعظيما لله ما أكبر عن لبك مسألة ودينا دين مسألة جائز الأول فكان ما فعله أسر الشرك في الأرض أسر سر القراب عربوش يشرك من سئت والسنه ونيلا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر إلى عقوبة وتعذيب أهل الفترة إيه سوي علامين فترة نبر جاهل نبر ثايا وقنو إيه يادرقوا تلزي أهل الفترة إكتال ومارا مرة يادرقوا دار جن لا يتم بالاستدلال دار إيه يوم جمرة دين إبراهيم بتوسطنا كرتو نبر دار شلان كلو نبر يانتتونه ودزاهل أدسا مستاوي دار وقيل بجاهلية جزي خبت دار ونجر كفر إكتال قال هنا اي قد ان وضو قول الله جل وعلا ما وجه وليس هذا موضوع تفصيلي فكان ما قال استشهد في الارض اهل دين ابراهيم بن بروس عربه تمجمعوا سنه واصل تهريم الحلال حلال حرام الذي بالقران لا يبوتا ولا تقول ما تسمع تكون كذب هذا حلال وهذا حرام قل ارايت ما انزل لكم من رزق فجعلت منه حراما وحلالا يعني لا تجدن بجبال نصيبا مفروض ولا أذلان ولا أمنيان ولا آمران فلا يبتكن آذان الأنعام يمنه الإشارة إلى السائبة والوسيلة والحام والبحائر يا مكة سويت إسماعيل دين كإبراهيم مطاو كذان الضرينا يا إلى الكتالة كتام بدو قول الله وإنما فعله مسبيا فيه بغيره من أهل الأرض لما مساز فلم يزل الامر يتزايد ويتفاقم ايه شر ايه شرك انسفو يميتمر لتبتاز يتكابد مطاي حتى غلب على افضل الارض بامرطو هاجر راي بمكة شرك حيله الشرك بالله عز وجل وتغير دينه الحنيف قد ارى ما تلوث الى ان بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فحيى ملة ابراهيم عليه السلام حي ادرك واقام توحيد اقاقوم وحلل ما كان محرم من سلام عليكم نبروا على الذي بلوا على القران فلا ينبغي اهوال نقايا ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا فما سيد ابراهيم الوضوء جدي الله تناكر ما رسنا مكه بروج سوره الانعام كذلك سوره الانبياء كذلك سوره الاعراف كذلك يعني ثلاث سوره وش مكه بروج سوره ابراهيم مكسو يعني بدي اسد دينه وسو رساتشو كذا يتوسدنو عند ما نسل وفي سيدة الآمين عندي قوله تعالى وجعلوا الله مما ذرنا هرسونا الآن نصيبا فقال عندنا سعيد بن جبير لدرساتشو عبد الله بن عباس على لبته هنا وجعلوا لله أدرك مما ذرك خلقوا من الهرسي كأجلس كإرشاء والأنعام كإنسفا نصيبا برشاء أدرك فقالوا هذا لله إيه ألم بزعل البقين بتاتشو وهذا لشركائنا لأمالك توتشاتشنو بذوال فما كان شركائهم لأمالك تشنة وبلو يمدبوس فلا يسير إلى الله ودع الله أقابا من نفاس مونك في كلاكا إليه ذلك وما كان إلا الله دلو إليه دمو وما كان الله فهو يسير إلى شركائهم ذنب الوثال يمثال إيه إنشاء علان إيه إنشاء ثابتا تشنة ولكا فاصلان إيه إلا حتى ثابتا تشنة وبلو يمدبوس كإرشاء كذلك إهلو نفاس مونك في كلاكا إليه ذلك يامنا أقول تشنة قال لما تمر إلا بلو يا الله انت تمرك يا ذم الله فتاوي كورو يهد الزيتي ماذا عند ملس يهد الزيتي ماذا ملس نبرا باجا وما كان لفه يسيل الشركاء ساء ما يقوم وكذلك زينا لكثير من المشركين كفى الأولاد شركاؤهم ليردوهم وليلسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذروا ما يفتروا وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه، وأنعام حرم ظهورها، وأنعام لا يذكر اسم الله عليها. الله أكبر. إلى أن قال الخسير الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وهرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وإلى أن قال ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه عدو مبين. ثمانية أزواج من الذكر اثنين من المعز اثنين كلا الذكرين هم الأنثيين أما اسم الأرحام الأنثيين نقول إلى آخر إلى آخر ما قال. وما الأزل ممن يسأل الله كذبا ينزل الناس بغير إيه ونو كذب صائب الله كبهير أو جار حياة دون أوانه. فبسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى رجل الذي نزل من رسول الله نصيبا إلى قوله قد خسر الذي قتلوا أولاده جوش تتدل سوى درجة كفروا أصفروا سفها جهالة كبر كجد إن تتنصر بغير إنكار وكذب سفها بغير إنه وحرموا ما رزقهم الله شوف ياهود من جساء إباء حام بهيرة وسيلة بلو الله رزقات حرام هذا الرقوس لنا بجوش تتدل لسابوتوا أنفس أموالهم ده الأولاد بيجوز تأثرهم درس على ركبت الأبصارين قد خسر لك أثر أولاد صار لغيرين. وكذا زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. يا سلام أي شيطان. ولهذا يقول صار في أثنائها سيقول لي أشركوا يا شرك سوء. نعم إذا أتي السورة خطاب مع هؤلاء الجر كان لأين توتش لذكرنا. ولهذا يقول صار في أثنائها سيقول الذي أشرك الشرك يا شرك سوء سائل أي كرو لو شاء الله بيشا نورو ما أشاركم نبال على ما أشاركاتي الله بيشا نورو أن أشاركم نبال سادا ما أشاركاتي سلا شانو لا أشاركنا سادا ودو اللينال ودو اللينال شركات شين قدروا الدينال استدلوا على معاصيهم بالقدرة ودو اللينال ايه اينت بسوس بوضا بشاكا تفلل عندنا الزيلاي ولتنيا سورتان نحل لاي فاستنعوا سورة الزخرف له وقالوا شاء الرحمن ما عبدناه ما لم بذلك من علمه وإذا كنا من الله نحرنا من ذلك توصبوا في الأكسوة ما أشتقنا إنا ولا أبطاته الشيء ولا هرنا من شيء شو سلا ودد لناه سلا قدر بناه عندي عندي بعض ربنا أين أننا دردنا قل هل إن تكون من علم فتخرجوه لنا إيه لما ذلك مرة جاء الله جبنا إفهم التاربه فتخرجونا إن تكون إلا الزمنا وإن أبدا تخرج قل فلله الحجة البارزة فلو شاء لهداكم أجمعين. الأنعام الآية عند متوى أربع سنين ومعلوم أن مبدأ هذا التعليم نوع النوع من الناس هي جميع هذا القوة يعني الهرام متبئين لأمر ابن لهي ابن خزاعة الخزاعي ومعنى أن مبدأ هذا التعليم جمر ترك الأمور المباحة هذا يزوف حلال هو النجر من ذنب حيمانوتنا ومالك متونه هو الزيام الطرشو إيه النجر هم يادر قول الزيب يا بركت وأن صفاته الله يجن لنا الزمين ياتب وأسلاد التدين هو من التشبه بالكفار إيه تدين ده ممسارته من ذنب بكفارتنا مساسا وإن لم يجد المتدين التشبه به إيه إن إبادة دلو متقرب إيه إن شراء صحيح وبالنسبة المساسة لا يحسبه بالنسبة المساسة لا يحسبه ينسبه لك وتشبه عنه من البعض كيف يعني ياو كنيا دار تشبه ما درجنا كارجيا تشبه ما درج وانجر وكل نبان نرمي تشبه عالم من تشبه ذلك أولي فهو منهم مطلقا جهالة لغير يا وكل الناس جورو جورو كعانا كتبهين بيهون لغير علم منهم كتبهين هنا مطلقا بي على علمنا مكناتهم ياو كأنه مفهومون سنقرون فكتبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائه يا الله ديننا يا الله دين الداجي يمد امتسوا مالا يمد بلة أصل دروس اندراس انقماس مالا وليس الدرس الذي هو التعلم لا درس دروس درسا ودروسا دروس جم درس وما الدروس مصدر اندراس مالا انقماس وظهور الكفر والمعاصي فهمه يسو من سيهم عندنا فكتب أن من أصل دروس دين الله وشرائه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين إيه لذينا ونجدون يخذ أصل على المسلم وهذا الحساب الجاي لذينا ويبقى تشبه الله أبدا دورو دورو ودب كذبه فيه تشبه كباس سلاسل سران ليس منا من تسبه لغيرنا من تسبه بقوم فهو منه المرء مع من أحب يوم القيامة ولا تسبه بقوم إلا وقد صحيحه لهم أو ذاته كما أن من أصل كل خير ولا منه المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم بأنبياء وسننا بشريعة جو مطابقنا ما زوتر يا خير منه ولا عنده نبوه ولهذا عزم وقع البدع في الدين لذين يبدع هذا قلنا بدين إذا زفبت مكنا فيهين ولا لمن ينبيات سننا شريعة مكررنا البدع حق إلى الشيطان من جميع المعاصي كما قال سفيان الثوري وإن لم يكن فيها تسبب حتى بقاعد تسبب بالنور بدعة هذا قال من የአንبياء ወጭን ሱና መገርሰት አለባት ሲዲዳ ማን አመለ ليس عليه امرنا وخير الحل هدمه وشر الامور مدثات كل مدثات بدع وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار يا سلام شفت كيف الحديث شمول وان لم يكن يتسبب الكفر فكيف اذا جمعت الوسط تسبك اللبس الناس اذا كم هنو قارك هنا ظلمات بعضها فوق بعض هنا ولهذا جاء في الحديث من ابتدا قوم بدعه هو البدعه ليست الا نزع عنه من السنه مثل حديث ضعيف معناه يقبل هو البدعه ايسروا بسروا بدعه ذك كسنه توسعنا من دونه كالنسو يقنثال ولا قال بقى بدل قوم اذا تصبا بازار كسنة تعالى مالك وهكذا وايضا فقد رواه ابو داود في سنن وغيره من حديث حسين بن اخبرنا ابو بشير عن ابي امير بن انس عن امومه له انس جمع عن العم جمع على امومه وعلى اعمام عند ذي مصدر يوم في على عمومه الامومه والخؤوله والابوه والبنوه الأبوة مصدر والعمومة مصدر والخؤولة مصدر والبنوة مصدر أنه ليه؟ عن عمومة له أو مصدر أيضا له جمعنا من الأنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم تتنقوا كيف يجمع الناس عند يسر وكيف يجمع الناس عند اللي سبس في الدلوال مدينة عند قبع أزان إبان فقيله انسب راية عند هدوء الصلاة صلاة بذي سيدر في راية بان دراسة قالوا ألوات فإذا رأوا يا أيها بذي أذن بعض بعضا أعلم بعض بعضا يا ساوك الناس أدرتوا يمقال أذن بعض بعضا أعلم بعضهم بعضا فلم يؤذي ذا على مرق قال فذكروا له قنع خبر اليهود قرم بامانا بوق ملوتال خبر ملوتال قنع ملوتال قرم ملوتال يا يهودا قرم بامانا فلم يؤذي ذلك وقال هو من أمر وقال هو من أمر اليهودا فشبرنا ذلك قال فذكر ناقوس دول وشيء يضرب النصارى في اوقات صلاته وكيسو ذكر بيسو سيلو مثلا دولون فقال هو نيسي النصارى فانسان عبد الله بن بان ذكر هذا مقيس فارادوا ان يوروا نيرانا بسابع قتل فقالوا هذا فعل مجوسا فانسان عبد الله بن زيد بن عبد ربي بن بارك الله وهو مهتم لان النبي صلى الله عليه وسلم قصم قطنقو هيدا هيا فأولياء الأذان في منام متو أسا يوان انتن سميو متو أنهم قادوا لكتو ولد تسعدوا الشم بجورو عرقو تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم رسول الله عليه وسلم يا للصلاة يا للصلاة يا للفرح حيا للفرح الله أكبر الله أكبر الله إله إلا الله دلو تنش قيتو أهون تنش خبوتا وتعاد الله أكبر الله أكبر صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله يا للصلاة يا للفرح قرد عم الصلاة قرد عم الصلاة الله أكبر الله أكبر الله إله إلا الله دلو فأخبر بذلك النبي نقدرات فقال إنها لرؤيا حق ويتم الأذان ألقها على بلال فإنه أنت منك هذا لبلال أكمو دمت كان في بلال بلو آلو تلال انجلي أهون يسلاة تلال انجلي أيهودا ميادرقو نصارى ميادرقو مجلسة ميادرقو قال لا يعدم هلو بالتقمو لكفر من إسلام يتقرع الجنة إذن إيه يدل على أنها انتسب ولا بعذاب ولا بصلاة ولا بإرد ولا بعلبابس ولا بتقول أيايات ولا تقول ما نقرب بقول أنتنا أيهودا والنصارى قال مجلس أو مشركون ابتداء الصراط المستقيم مخالفة أساليب كتابه بالشاه رئيسه بالشاه يبقى ليلة ما أذكره ما لك رئيسه بالشاه بقينه ليلة مزيد شاري بالله ليلة مزيد شاري بالله ሌላም ግዴ ከአይሁዳ ተሰብሮ አይሁዳ ሊጠቀመው ሰው ሲሞት አሁን ምሽት ግዴ ከተባለ ላይ ግዴ ቦታውን ትርተጆ ሲበቀ በዚህ ሰዓት የመቃብስ ሰዘም እኮ ሄድ ነው ሰው ቆሎ እሻል እሽ ምን ምን عبدالله زيد بن عبد الرحيم منام اي نظر كن عمر بن عبد سيد عبد الله بن زيد بن عبد الرحيم قدمه لنا نظر استو متو نكر وانا ما له شيء من من اه قال فقد على رسول فاصبر فقال يا رسول اني لبيننا ان ويقذان ومتنياتنا ومن قام كل باللوبس الى ثاني ات فاراني اذان اسايين بنبي زمان وحي يعني منام من قسم الوحي النبي تدركوا واما وداري بمنا حكم اياز اما بشاره واما نذارا انجي حكم اياز بنبي زمان من قسم الوحي واما رؤيا الانبياء فوحي قال وكان عمر فقال قد رعاه قبل ذلك فكتمه اشي يدبقوا نبر من الباب وهي مقال من الباب بمي قال ثم اخبر النبي فقاله ما مرقاتك لنا افنقر النبر بيه ذاك اللي ذاك هيا لمن فقال سبق لي عبد الزي قدمي قدرنا بجيبه فاستحييت وسلتم قد مجال افركوا جال فقال رسول يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فقال رسول عيدو كمال قال بقى سيري انت بل لو قالوا ذي قال فاطمه بلال قال ابو بشير فحدثنا ابو عمير ان الانس تزعم ان عبد الله بن زيد لولا انه كان يومئذ مريضا بايه النور لجاء رسول مؤذنا لم يسئتون بذن اذان على الان بيبال قيل تامو نبر لذين انجلي اماو دين تشك بلو علمنا وقيل يا بلال دين قبلت نبر لذين بلال بلال بلال يا قدرنم نو قدرهم قدرهم لو دمو قدائه وكيد بلال بعضان تكسسوا يعود كلمة الشهادة بذو يتمطى بمكة وقرر تكرر تصل هنا ايه كلمة الشهادة اشهار بها درجو يتكسب بمكناته هنا ولال قدرا بهونه